بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقصة لوط عليه السلام مع قومه تأتي قصة الرابعة، فذكرت أو ذكر في السورة قصة نوح عليه السلام مع قومه وكيف اتهموه وقالوا مجنون وازدجر، فما كان منه إلا أنه دعا ربه أني مغلوب فانتصر، فربنا سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء وفجر من الأرض عيونا فالتقى ذلك الماء على أمر قد قدر، وحمل الله عز وجل نوح عليه السلام ومن آمن معه في هذه السفينة، وأغرق ربنا سبحانه وتعالى كل أرجاء هذه الأرض. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى كلها قصص لابد ان احنا نقف معها وناخذ العبره والعظه. لا تمر علينا القصه كحكايه بتحكى للتسليه او التسريه، ولكن للعبره والعظه. ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. ولقد تركناها ايه فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كانت هذه قصة نوح عليه السلام مجملة مع قومه، وأن الله تعالى نجى نوحا عليه السلام ومن آمن معه، وما آمن مع نوح إلا قليل. قلنا على الرغم هذه الفترة العمرية الطويلة في دعوة نوح عليه السلام لقومه، لبث في قومه 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ويعرف القوم بربهم سبحانه وتعالى، ولكنهم تمادوا وبغوا حتى جاءت القاسمة. ثم تثنى بقصة هود عليه السلام مع قومه عاد: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى أيضا دي عاد قوم هود عليه السلام، وكما مرت علينا الآيات قبل ذلك، يبقى كذبوا هودا عليه السلام. هو دعاهم إلى توحيد الله عز وجل كغير من الرسل، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن يعني استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. يعني ده كان حال، يبقى بغى وطغى، ومن خلال ما أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى من ذلك المال وكذلك أيضا هذه الأجساد، فكانت أجساد فارعة، ولكن ما كان منهم إلا الكفر والإلحاد، وكذلك اغتروا بهذه القوة حتى قالوا من أشد منا قوة، فأرسل عليهم ربنا سبحانه وتعالى ريحا صرصرا في أيام نحس، فعلى ذلك سلط عليهم ربنا سبحانه وتعالى 7 ليال و8 أيام حسوما، وكانت الريح بتأخذ الرجل ترفعه إلى أعلى، وكانوا عماليق، ولكن كانت ترفعه إلى أعلى ثم يكب على أم رأسه كأعجاز نخل خاوية كما وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم كانت القصة الثالثة مع قوم صالح، ثمود قوم صالح، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذاب ونظر، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بننظر يعني كيف نزل العذاب والعقاب من الله سبحانه وتعالى بعدما أمهل هؤلاء القوم وأرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى توحيد الله ويعرفونهم بالطريق، لكن ما كان منهم إلا البغي وعتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى، فكانت القاسمة، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم القصة الرابعة بتتحدث عن قوم لوط، أيضا حالهم كحال من سبقهم من هذه الأمم المكذبة، كذبت قوم لوط بالنذر، إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. يبقى قصة لوط كما مرت علينا، وأن لوط عليه السلام دعا قومه أيضا كما دعت الرسل إلى توحيد الله عز وجل، يقوم يعبدوا الله ما لكم من غيره، ولكن معلوم أن قوم لوط جاءوا بهذه الفاحشة المنكرة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. يبقى كان الرجل يأتي الرجل ويترك ذلك الحلال الذي أحله لنا ربنا سبحانه وتعالى من نكاح الزوجات، وبالتالي كانت جريمة منكرة، جريمة منكرة، وبالتالي تمادوا في ذلك حتى أخذوا القرار كما مرت عليه وقالوا أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم إناس يتطهرون. يعني ليس هناك مكان لمن تطهر أن يعيش فيما بيننا، يبقى هؤلاء قالوا ذلك إلا وقلنا بلا استحياء، لأن القوم كلهم يفعلون الفاحشة، يعني كانوا يفعلون الفاحشة، يبقى على ذلك لو إحنا يعني كان في مكان وبيتواجد في ذلك الكل يأخذ الرشوة، فعلى ذلك يا ترى من الذي سينبذ، يبقى الذي ينكر عليهم ذلك الأمر، وبالتالي يجتمعون ولا يستحيون أن يقومون بطرد من لم يأخذ هذه الرشوة، قلنا يعني على ذلك لأنهم جميعا يفعلون هذا الأمر، وبالتالي كان قرارهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ليس لهم مكان عندنا، إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. يبقى لوط ومن آمن معه نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، كل ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، كانت نعمة من الله سبحانه وتعالى أن نجاهم. نزلت العقوبة، ولكن لما نزلت هذه العقوبة ربنا سبحانه وتعالى أمر لوطا ومن آمن معه أن يخرج من هذه القرية، وعلى ذلك أمر الملك بقلبها حتى كان عليها سافلها، وأمطر عليهم ربنا سبحانه وتعالى حجارة من طين مسومة عند ربك سبحانه وتعالى، وأهلكت هؤلاء القوم كذلك نجزي من شكر. يبقى اللي استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى وأنكر هذه المنكرات وكان أمر قومه بالمعروف، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه العقوبة نجى يعني هؤلاء من العقوبة، لأنهم قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم، قاموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه، يبقى لما جاءت الملائكة في صورة يعني مردان، يبقى فتيان مردان كان لهم صورة حسنة، فجاء هؤلاء القوم من سفاهتهم يراودون لوطا عليه السلام عن هؤلاء الأضياف، وما يعلمون أنهم ملائكة جاءوا لكي ينفذوا ذلك الأمر في هؤلاء القوم، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. يبقى عذاب، يبقى إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وجاءت طبعا القاسمة، وربنا سبحانه وتعالى أمر لوطا أن يخرج بأهله، إن امرأته يعني كانت مع هؤلاء القوم، خرجوا ليلا وجاء ذلك العذاب بالصباح، فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى ديار هؤلاء القوم قلبت عليهم، جعل الله عز وجل عليها سافلها وألقى عليهم الحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين. ونجى ربنا سبحانه وتعالى لوطا وأهله من هذا الكرب العظيم، إلا امرأته قدرنا أن تكون من الغابرين. ثم ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر. ولقد جاء آل فرعون النذر، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى فرعون وإلى ملئه وإلى قومه موسى عليه السلام بهذه الآيات البينات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى صفى موسى عليه السلام وأرسله بالآيات البينات إلى فرعون وإلى ملئه، وأراه الآية الكبرى، لكن ما كان من فرعون إلا أنه كذب وعصى ثم سعى في قومه وناداهم أنا ربكم الأعلى. يبقى بعد ما رؤية البينات موسى عليه السلام جاءهم بالآيات والسلطان المبين الدل على صدقه أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وجاءوا بهذه الآيات. وطبعا هذه الآية كما يعني هو معروف أن الصحراء لما رأوا هذه الآية وأنها فعلا دل على صدق يوسف أنه مبعوث من قبل الله، هم يعني أعلم الناس بهذه الصنعة، هذا ليس بسحر، يبقى علموا أن هذه حقيقة فعلا، أن العصا فعلا تحولت إلى ثعبان مبين، ثعبان على الحقيقة، وتلقف كل هذه العصيان أو الحبال التي ألقاها السحرة وسحروا بها أعين الناس. لكن لما عرفوا الحقيقة يبقى ربنا سبحانه وتعالى شرح صدور السحرة للإيمان فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لكن فرعون تمادى أيضا، يعني تمادى بعد هذه الرؤية، وهو جاء بالسحرة من كل مكان لكي ينازلوا موسى، لكن انقلبوا عليه. يعني السحرة هي الأداة التي أراد أن يحارب بها موسى ولكنها انقلبت على فرعون. لكن انظر إلى البغي والطغيان، وجحدوا بها استيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، شوف التعنت والكبر والعناد. يبقى على ذلك حنجد أنه يبقى كذب بما جاء موسى وهدد بالتنكيل لغير ذلك. كذبوا آياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أهلك فرعون وجند فرعون وهؤلاء الملأ الذين كانوا مع فرعون، أهلكم ربنا سبحانه وتعالى جميعا. يعني كما بيّنت لنا الآيات السابقة أن الله تعالى أغرق فرعون وجند فرعون في هذا اليم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يبقى الكلام بيوجه إلى هؤلاء الذين كذبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ في غالب الأحيان الإنسان بيغتر دائما بالقوة، يعني كما رأينا هذه عادهم، يبقى كان أصحاب حضارة متقدمة وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بهذه النعم، يعني أنعم عليهم بهذه النعم، مد لهم في الأموال والأولاد إلى غير ذلك، فاغتروا بهذه القوة. وكذلك أيضا أم يقول نحن جميع منتصر، يبقى على ذلك رأوا في أنفسهم القوة يستطيعون القضاء على الإسلام والمسلمين. سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه حالهم، حيهزموا لا محالة، لأن دي رب سبحانه وتعالى قضى أن تكون العاقبة للمتقين. حتى لو كان في فترة زمنية أو مرحلة من مراحل الظهور لأهل الكفر على أهل الإيمان، هذه مرحلة لا تستديم ولا تستمر، العاقبة للمتقين، هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى، العاقبة للمتقين. لكن طبعا عشان يحدث التمكين هناك شروط لابد من استفائها حتى يعني يحقق لنا ذلك المشروط. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وعيد من الله سبحانه وتعالى. يعني حتى لو فلتوا من عقاب الدنيا لن يفلتوا من عقاب الآخرة، ولكن احنا كما رأينا كيف أن الله عز وجل يعذب هؤلاء في الدنيا، ده بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب أليم في الآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. بدي لازم إحنا نقرأ السنن الكونية، ولابد فعلا يقينا أن يستقر في النفوس أدنى العاقبة المستقبل للدين. يعني لو الدنيا بأسلحة قامت بمحاربة الدين وحاربت هذه طائفة، معناها طائفة قليلة جدا، يعني طائفة قليلة ولكنها أخلصت لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يمكن لهم. يعني الله عز وجل كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. احنا رأينا طبعا هذا الكلام يعني في قصة هذا الملأ الذي كان مع طالوت، وكيف أنهم حاربوا جالوت، وإزاي هذه الطائفة يعني الخلص بعد ما مروا بمحن وفتن. وحنجد أن نسبة كبيرة جدا من هذا الجيش يعني تنحى، ولن تبقى إلا الطائفة يعني القليلة دي، بس طائفة أخلصت لله سبحانه وتعالى، جرد ذلك الدين لله سبحانه وتعالى، وبالتالي عندهم يقين بربهم. كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وبالتالي لما برزوا جالوت، ربنا أفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. يعني قراءة واعية وقراءة صحيحة، وبالتالي يعلمون وما النصر إلا من عند الله. لم يأبه بقى، دي كثرة ودول قلة، دي تجهيزات على أعلى مستوى، التجهيزات هنا ضعيفة، ده بذلوا أقصى ما يمكن، أقصى ما يمكن. مع الرغم أن الطائفة المؤمنة لما بذلت أقصى ما يمكن في الإعداد والتجهيز، يبقى حنجد أنه كنسبة وتناسب يعني قليل جدا بالنسبة لتجهيزات العدو، لكن هذا أقصى ما نملك، أقصى ما نملك مع القوة الإيمانية الصحيحة. على ذلك لابد أن يكون النصر والتمكين، ربنا سبحانه وتعالى وعد بذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد بذلك. وطبعا احنا رأينا قصة، هذه قصة غزوة بدر اهو، كما حكى ذلك سورة الأنفال، كيف نصر الله عز وجل هذه الطائفة بالمقاييس المادية الحسية العقلية. نقول لا، يعني النصر لابد أن يكون حنيفا للمشركين، دول يعني أضعاف مضاعفة، ثلاث أضعاف لهم، وكذلك إعداد وتجهيزات، خرجوا بنفسية المقاتل. لكن الصحابة دول خرجوا كده مجموعة، يعني خرجت مجموعة مش لقتال ولا لنزال ولا حرب، ده حيصدروا عير قريش، وبالتالي خرجوا لم تكن بنفسية المقاتل، ما كانش التجهيزات يعني موجودة، وكذلك العدد كان قليل، لكن كفار قريش خرجوا بهذا العدد الكبير، يبقى ثلاث أضعاف هؤلاء خرجوا وبنفسية المقاتل، يعني وبالتالي تجهيزات عسكرية. يبقى لما نيجي نقوله أي قوتين يعني أرجح، نقوله ده قوة الكفار أرجح، نقول مش من جهة واحدة، دي من كل الجهات أو كعدد وإعداد ونفسية حتى خرجوا بها. لكن كيف كانت النتيجة؟ يعني عشان نتيقن فعلا وما النصر إلا من عند الله، وأن الله تعالى يمكن هذه الطائفة الضعيفة لأن بذلت أقصى ما تملك مع وجود القوة الإيمانية والثقة بالله تبارك وتعالى. يبقى لابد من الثقة بالله سبحانه وتعالى، ويبقى دي نقرأ قراءة وعية للسنن ونعلم يقين مستقبل دين الله. يبقى احنا في حال استضعاف وحال، لكن نجزم أن المستقبل للدين وأن التمكين لابد أن يكون للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده يقين المسلم وثقة المسلم بربه، لكن ده لابد من الأداء الصحيح. يعني أنا أؤدي ما افترض الله عز وجل علينا، يبقى أستوفي الشروط التي شرط علينا ربنا سبحانه وتعالى مع يقيننا وما النصر إلا من عند الله. بل الساعة موعده ما الساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. يبقى في الآخرة ما ينتظر هؤلاء، ما ينتظر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يبقى إنما أمرنا إذا أراد الله عز وجل شيئا يبقى قال له كن فيكون، يعني قال له كن فيكون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مشيئته نافذة، مشيئته نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، شاء الله عز وجل ربك فعال لما يريد إن بطش ربك لشديد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كيف فعل بهذه الأمم المكذبة، كيف أهلك ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء، هذا بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب أليم في الآخرة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر، يعني قال له كن فيكون، يعني كن فيكون، فيكون على الصورة التي أراد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إذا أراد الله شيئا قال له كن فكان على الصورة التي أراد ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي وما أمرنا إلا واحدا كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ طب انظروا كده للأمم السابقة، يعني شوفوا اللي هو الأمم المكذبة يعني كحالكم، يبقى لما هؤلاء يكذبوا طب شوفوا بقى يعني عاقبة الأمم المكذبة إيه. وبالتالي هنجد يعني كل الأمم المكذبة السابقة كيف فعل به ربنا سبحانه وتعالى. طب نتذكر كده كرسيه في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا كده طب شوفوا عاقبة، حد منهم نجا؟ لم ينجو منه أحد، لم ينجو. فبالتالي احنا نقرأ السنة الكونية ونعلم يقينا أن العاقبة للمتقين، عاقبة المتقين. بس المطلوب عشان يمكن لنا لابد أن احنا نستوفي الشروط ونأخذ بأسباب القوة يبقى المادية وكذلك الإيمانية المعنوية، لابد أن احنا كده يبقى عشان ويقينا ونصنع. لكن احنا لا نتكل أبدا إلى يعني هذا الإعداد، لكن عد العد على خير قيام، عد لهم ما استطعتم يعني بذل أقصى مجهود في الإعداد، لكن دي إمكانياتنا. لكن بالنسبة للإمكانيات الإيمانية لابد أن تكون على أرقى يعني سلم العبودية والإيمان. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. يبقى كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك مقدر في اللوح المحفوظ، وكل ذلك مسطر على الإنسان الصغير والكبير. يعني ما سيلقى الإنسان في حياته كل ذلك مقدر عليه. الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الله تعالى لما خلق القلم قال لا أكتب، قال وما أكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وبالتالي وكل شيء فعلوه في الزبر، كل حاجة يعني وكل شيء أحصيناه كتابا، كل حاجة بتكتب على الإنسان، كل ما بيفعله بتكتب على الإنسان. وبالتالي إن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين، إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى زي ما اللي أجرموا وكان منهم التولي والإعراض والتكذيب لرسل الله سبحانه وتعالى ما قالوهم إلى إيه؟ إلى النار العذبين، يوم يسحبون في النار على وجوه ذوقوا مس السقر. في المقابل بقى الطائفة التي آمنت وصدقت واستقامت على أمر ربها، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو ملك يوم الدين، مالك يوم الدين. والله تعالى له ملك السماوات والأرض، بيده مقاليد الأمور، بيده مقاليد السماوات والأرض، هو مصرف ومدبر الأمور سبحانه وتعالى. وبالتالي من آمن واستقام مكن له ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا ومكن له في الآخرة، ومن انحرف نزلت عليه العقوبة والعذاب في الدنيا والآخرة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين يا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى القرآن قص علينا من أحوال الأمم السابقة من أجل العبرة والعظة، من أجل العبرة والعظة، يبقى عشان نعتبر ونتعظ ولا نسلك مسلك هؤلاء. يبقى القصص ده كله من أجل أن احنا ننتبه ألا نسلك مسلك هؤلاء، وإلا مسلك هؤلاء يؤدي إلى الهلاك والعذاب في الدنيا والهلاك والعذاب في الآخرة. يبقى لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى المطلوب ايه؟ ان احنا نقرا القران ونفهم معانيه ونتدبر ونقف على ارشاداته وعلى تعليماته وعلى توجيهاته. يبقى هذا هو القران، هو ده كتاب نجاة الانسان في الدنيا والاخره. بننجو في الدنيا من عذاب الله سبحانه وتعالى وعقابه، وبننجو في الاخره. فالقران بيقود الانسان الى الخير والصلاح وإلى السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك السورة التي تأتي بعد سورة القمر سورة الرحمن، وهذه السورة بتفتتح بالكلام أيضا عن القرآن. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمن علم القرآن، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ورحمته علمنا القرآن، عرفنا ألفاظه، عرفنا معانيه، وقفنا على ما أرشدت إليه الآيات، وربنا سبحانه وتعالى أرانا كيف نطبق هذه الأوامر من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن أنزل لنا ذلك الكتاب الذي من خلاله نستطيع أن نميز بين الحلال والحرام، وبين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين طريق السعداء وطريق الأشقياء. والقرآن احنا تعلمنا من خلاله مآل الأشقياء ومآل السعداء عشان تبقى الصورة بينة وواضحة. لذلك احنا لا ننسى الرحمن علم القرآن، احنا بقى في المقابل يعني انظر بقى احنا بنتعامل مع القرآن ازاي، وانظر بقى للكفار ماذا قالوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. آية واحدة يعني الآية دي ادي منهج الكفار، قالوا عشان تتمكنوا من رقاب المسلمين عليكم بإبعاد القرآن عن طريقه. ومش بيبعد القرآن معناها ان حيصدر المصاحف، لا، ده معناها ان يخليك لا تشبث بالمصحف، ولكن قراءة بس، تشبث بالمصحف حفظا بس، حفظ كتاب محفوظات، كتاب قراءة، اكثر من ذلك لا. لكن احنا نفعله نطبقه، لا، فحولوا اتجاهنا بدلا من ان نطبق القرآن كانت وجهتنا الان الى الحفظ والقراءة فقط. ولذلك يعني احنا بنعجب في رمضان، يعني يقال هذا هو شهر الختمات، الكل يسرع في الختمات دون فهم ولا وعي. يعني هذه صورة لا يصح أبدا نحن نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. يعني للأسف إن إحنا في رمضان كده كلنا بيستقر عندنا إيه، إن بقى ده شهر الختمات من أول رمضان. الواحد يعني يقرأ بقى أي وقت بيستغله كده للقراءة، ده أمر طيب، لكن بتقرأ إيه اللي أنت فهمته من اللي أنت قرأته؟ ما قلنا كلام غير مقبول، غير مقبول. لو إحنا قصة من قصص الخيالات الواحد بيقرأها كده نقول له فهمت إيه، يقول له مش فاهم، يعني قلت ما بتقراش. كلام غير مقبول إن إحنا تتعامل مع القصة الخيالية بلا فهم، ده ما يعني هنستنكر عليك ذلك الأمر. لكن لما نيجي نتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى نقرأه بلا فهم لا يستنكر عندنا، أمر غريب. يعني القرآن نزل كده إن إحنا يعني نردده كلمات كده بلا فهم، يعني بلا فهم إزاي إحنا ممكن نتعامل مع القرآن بهذه الصورة؟ لكن دي صورة استقرت، يعني استقرت كده داخل رمضان شهر الختمات. ايه المطلوب؟ ان احنا نتسابق فيما بيننا، بس المسابقة على ايه؟ اينا اسرع ختما بقى. كم مرة ختمت في رمضان؟ ده انا ختمت 5، ختمت 4، ختمت 7، وبالتالي على ذلك بنجد ان الفائز هو من ختم هذا العدد الكبير من الختمات. ما الذي فهمته؟ لا شيء. طب كل ختمة نطلع منها آية كده احنا فهمناها واستوعبناها وبدأنا نطبقها، يعني نجد لان ما بنقراش بهذه النفسية. يبقى انظر كده، وبالتالي بقى احنا بنغبط هذا الانسان ليه؟ لانه حفظ القرآن ومعاه القراءات، لكن ايه اللي يفهمه من كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ما الذي يفهمه؟ لا شيء. ده القرآن حجة له ولا عليه؟ ده القرآن حجة عليه، يعني حجة على هذا الانسان. يعني ممكن بيقرأ القرآن حافظ القرآن عن ظهر قلب، لكن تجده بيزدر الناس، يسخر من الناس، كذلك بألفاظ سيئة، وكذلك بتجد انه يسيء الظن، تجد يتبع عورات المسلمين، بيغتاب، اي مجالس غيبه تجده، تجد ان هو بيقوم بنقل الكلام على سبيل الافساد، ممكن بيتعامل بالربا، ممكن اساسا لا يغض البصر عن النساء. طب ده القران كله قايل لك ان الكلام ده انتبه من كذا وكذا وكذا. يبقى هو حافظ القران اهو، لكن عمله ده مخالف تماما للقران، مخالف لذلك الامر، يعني مخالف. يعني نقول على ذلك حولوا اتجاه فعلا، يعني خططوا الاعداء، خططوا كده وخلينا ان احنا قالك امسك في القرآن تشبث فيه، ولكن حول لك الاتجاه بدل ما احنا نتعامل مع القرآن بالصورة دي. لا، ده هو زينونا الامر ان احنا ده كتاب محفوظات، وبالتالي ده كتاب قراءة، يعني مش يعني النصوص تتحفظ كده بس. طب ايه معناها؟ ما احنا كنا ايام المدارس كده في نصوص كده يقول لك النص ده، كنا بنحفظ النص، يقول لك هيجي النص ده هيجي كم اكمل في الامتحان، فكنت حافظ النص. تسالني عن النص؟ لا، ما اعرفش، انا حافظ الفاظ بس. ليه؟ لان انا هنختبر فيه وهيجي لي كده يقول لي اكمل اكمل من النص الفلاني، فانا حافظ النصوص. الفهم مش هينفعني دلوقتي. ليه؟ لان انا المطلوب ان انا اكتب النصوص فبحفظ النص بس، الفهم مش مهم. يعني ما كناش بيبقى فيه تفهيم للمساله الا يعني تفهيم عابر كده، لان يعني مش مطلوب انك انت تفهم، مطلوب تحفظ بس. كاننا برضك القران عملناه بهذه الصوره. وبالتالي فعلا هذه ايه لازم يعني تستوقف المسلم. يعني وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. يستعملوا منهج التشويش اهو، منهج التشويش، فهو يخليك ماسك فيه بس يحول لك اتجاهك انك انت تتعامل معاه بهذه الصوره، بهذه الصوره. طب انا اقرا افهم استوعب ابدا اطبق، ما هو القران ده نزل للتطبيق، يعني نزل عشان يرسم لنا الخط المستقيم. هل انا جالس اقرا وارسم الخط المستقيم وانا جالس؟ لا، يعني ده لازم انا اسعى، لازم اسير في الخط المستقيم. الخط المستقيم ده هيرسمه لي القران، وبالتالي انا لما انفذ الامر يبقى دي خطوه في الطريق المستقيم، ما ابتعد عن نهي بقى دي برضك انا ما زلت على الطريق المستقيم. فبيحذرني يقول لي احذر ان تنحرف. انحرف ازاي عن الطريق المستقيم؟ لا تفعل كذا وكذا وكذا، كل دي انحرافات. يبقى الغيبه انحراف، الزنا ده انحراف، السرقه انحراف، النميمه دي انحراف، تتبع عورات المسلمين انحراف، كل دي انحرافات، اكل الربا ده انحراف كله. عشان انا ما حارفش احذر من كذا وكذا وكذا، وعشان انا اقطع بقى الخطوات على طريق افعل كذا وكذا وكذا، فانا بمتثل الامر واجتنب النهي. ادي قضيه في التعامل مع القران. ايه المطلوب؟ تمتثل الامر وتجتنب النهي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الرحمن علم القران، واحنا اول يعني ايات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بس العلم ده عشان إيه؟ ثقافة ولا عشان أطبق؟ عشان نطبق. يبقى احنا تعلمنا عشان نطبق. إيه المطلوب؟ يبقى احنا ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا وتعلمنا قراءة الكتاب عشان نقرأ المصحف وخلاص قرأناه، ده عشان نقرأ ونستوعب ونفهم وبعدين نطبق هذا الكلام. ده المطلوب، يعني ده القرآن اللي هيقود الإنسان إلى الجنة وهينجينا من النار. هينجينا من النار عشان بنقرأه، ده هينجينا من النار عشان إحنا نفعل هذا الأمر. إيه الفائدة لو الواحد حفظ كل الآيات اللي وردت في الصلاة لكنه لا يصلي؟ هتشفع له؟ لا، دي حجة عليه، حجة عليه. فهو حافظ، يبقى أنا أصلي وأصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لكن لو سألتني عن الآية اللي وردت فيها مثلا آيات الصلاة الأمر بها، قد لا أحفظها، ولكن يا ترى عند ذلك يوم القيامة. يبقى اللي حفظ الآيات ولم يصلي هو ده يبقى كده حقق الأمر، ولا اللي صلى حتى لو حفظ الآيات صلى؟ لأن المفروض هو عرف أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة فيصلي، ويصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يبقى ده على ذلك ده التنفيذ هو، لأن حنجازى يوم القيامة بأعمالنا. ده العلم ده حجة على الإنسان، العلم علمان، علم نافع اللي احنا بنطبقه، وعلم هو حجة لله سبحانه وتعالى على الإنسان اللي احنا لا نطبقه، هذه لا نطبقه. فالمفروض ان احنا نتعلم ونطبق. فأنا بعرف الأوامر وبطبقها، ولما هنسأل من القيامة هنسأل عن التطبيق. يعني لو أنا طبقت لكن أنا مش حافظ، مش حافظ الآيات، أو حافظ يعني آية من الآيات لكن مش حافظ كل الآيات، هل كده ان احنا يبقى لا نجازى على العمل؟ ده انت هتجازى اساسا على العمل، لان المطلوب كنت تحولها الى تطبيق عملي، الى تطبيق. يبقى لما نيجي نقول لك ايه الايه اللي وردت في الغيبه، يبقى ولا يغتب بعضكم بعضا احب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، لحم اخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله ان الله تواب رحيم. هو حفظها، بيطبق الكلام ده؟ ما بيطبقوش، لا ما بيطبقوش. ده هو في مجالس الغيبه، ده هو اللي بيعقد مجالس الغيبه. لكن الانسان لما علم كده ابتعد عن الغيبه، ابتعد عن الغيبه. ايه الايه؟ ولا قد لا يحفظ الايه لكن هو بيطبق المعاني. يبقى هو ده اساسا هو ده المطلوب، لكن مش المطلوب انك انت تحفظ وبالتالي ما تطبقش يبقى انت كده حققت الامر. لا، ده تحقيقه بالتطبيق، بالتطبيق. ففين احنا بالتطبيق؟ فاستطاعوا فعلا ان يصرفوا انظارنا بعيدا فعلا عن القران، بان احنا لم نتعامل على الحقيقه المطلوبه. فاستطاعوا فعلا ان يصرفوا انظارنا كده، نحن نتشبث بالقران ولكن ايه؟ باتجاه مخالف لما أريد منا في التعامل مع القرآن. لذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر، ميسر، يبقى القرآن ده ميسر في الحفظ، وميسر ميسر في ألفاظه، ميسر في القراءة، ميسر في الحفظ، ميسر في الفهم، وميسر في التطبيق. يعني أدي إيه؟ أدي اللي يسره، سهل سهل، يبقى فيه سهولة كده، فيه يسر، ألفاظه سهلة، يبقى بنقرأها كده ما بنجدش أي معاناة، والفهم برضك الآيات كلها يعني معانيها واضحة جدا جليا، يعني جليا. ده أنت أنا ما بكلم أنت بتفهم كلامي، وأنا عايز أوصل ليك مفهوم، فأنا بختار الكلمات والجمل اللي وصل بها مفهوم. ممكن كلمات كده تقول الكلمة دي معناها إيه، يبقى فأنا هوضح لك الكلمة. ليه أنت بتسأل عن الكلمة؟ لأن المطلوب تفهم المعنى، فلما أنت ما فهمتش المعنى بتسأل عنها. لكن وبالتالي أنا كلامي كله هتكلم ساعة كاملة، فأنت فهمت الكلام بتاعي. ليه؟ لأن بنتقي الجمل لتعبر عن عما أريد، يبقى أنا أريد أن أوصل مفهوم معين، فأنا بختار الكلام اللي أوصل به هذا المفهوم ومقصدي من الكلام. وبالتالي يعني أنت بنتعامل أهو سويا هكذا. طب إزاي احنا نتعامل من القرآن وكأن الآيات ليس لها مفهوم، ليس لها مقاصد؟ كيف يكون ذلك؟ يعني كيف يكون ظن العبد برب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يتكلم بهذا الكلام وهذا الكلام ليس له معنى؟ إزاي احنا نعمل كلام الرب في هذه الصورة؟ يبقى لازم احنا نعود للحقيقة، أن كلام الرب سبحانه وتعالى إيه مقاصد هذا الكلام؟ يبقى لازم يكون اجتمع على معنى. بنجد أن المعنى ميسور جدا، يعني المعنى فعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، نجد المعاني مفهومة واضحة لما بنبينها كده تلاقيها واضحة تماما، بس المطلوب أن احنا بس نستوعب، ندقق النظر، نسمع ونفهم، نتأمل، نتدبر. هتجد انت لا تشعر بلذة هذا القرآن الا لما تقف على معانيه. يعني لما نقف على معاني القرآن كده تشعر فعلا بلذة هذا الكلام واثره البالغ داخل النفس. وبالتالي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، الرحمن علم القرآن، علم القرآن سبحانه وتعالى. الله عز وجل من رحمته ان علمنا كيف نقرأ في كتابه، وكيف نفهم، وكيف نستوعب، وكيف كذلك أيضا يسر لنا سبيل التطبيق. الرحمن علم القرآن، يبقى علم العباد ألفاظ القرآن معانيه، وكانت يعني ميسرة في الفهم والاستيعاب، وبالتالي بنفهم الآية دي آية قالت إن الربا حرام، ودي آية قالت أقيموا الصلاة، ففهمنا إن دي نأتمر بها ودي نبتعد عنها، يبقى مفهوم مدرك كده على طول عندنا، يعني هندرك يعني هذه المعاني. ولا يغتب بعضكم بعضا، فهمنا منها ايه؟ هتلاقي كلنا فهمنا ان الغيبه ممنوعه، حرام غيبه، حرام. يبقى لا تاكل ربا اضعاف مضاعفه، فهمنا ايه؟ ان ممنوع الربا. يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهمنا ان احنا نختار الصحبه الطيبه. الايات ميسوره جدا وسهله في القراءه، وسهله في الحفظ والاستيعاب والفهم، وسهل أيضا في التطبيق. خلق الإنسان علمه البيان، يبقى أيضا الله عز وجل خلق الإنسان وهو سبحانه وتعالى علمنا البيان. يعني بعرف أنا أعبر عن مرادي بالكلام، أهو بعبر أهو، يبقى كلامي مفهوم، كلامي مفهوم، فأنا استطعت أن أنا أعبر عن كلامي. كل ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى. الله عز وجل علمنا القراءة، علمنا الكتابة، وعلمنا كيف نعبر عن مرادنا، وكيف نتخير من كلمة والجمل التي أعبر بها عن مرادي. علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.